إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فنحن اليوم مع صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وسنشرح كما ذكرنا قبل ذلك من هذا الكتاب الجليل كتاب الرقاق، وكنت اصطلحت على أن أسمي شرح هذا فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله. كتاب الإمام له اسم، وهذا الاسم له دلالة. اسم كتاب البخاري الجامع الصحيح المختصر المسند. يبقى أنا عندي أربع أوصاف للكتاب: الجامع، الصحيح، المختصر، المسند. كل صفة من هذه الصفات الأربعة تحتها موضوع. يعني أنت مثلا في عقد الزواج، لما واحد يذهب يتزوج امرأة يقول لك البكر، البالغ، العاقل. كل واحدة من هذه الأوصاف بيترتب عليها موضوع، فهي لو ثبت أنها ثيب وليست بكرا يبقى انفسخ العقد، لو ثبت أنها مجنونة انفسخ العقد، وهكذا. يعني هذا ليس من قبيل ذكر أوصاف، مجرد أوصاف يعني. فكتاب الإمام الجامع يدل على أنه جمع أنماطا كثيرة من العلم. صحيح الإمام البخاري كله يتألف من 97 كتابا. عندنا كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج مثلا، كتاب الحدود، كتاب البيوع، كتاب الشفعة، الرهن، الوكالة، الكفالة، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأدب، كتاب المغازي، كتاب مثلا فضائل الصحابة، كتاب الأنبياء، بدء الخلق، الجزية والمودعة، فرض الخمس. أنا بقول يعني أنواع من الكتب بلا ترتيب. عدد الكتب اللي في صحيح البخاري من أول الكتاب إلى آخره 97 كتابا. أول كتاب، عشان بس أفهمك قدر الإمام أبي عبد الله وفهم الإمام أبي عبد الله، أول كتاب في هذا الجامع اسمه كتاب بدء الوحي. آخر كتاب، كتاب بدء الوحي رقم 1، الكتاب رقم 97 اللي هو اسمه كتاب التوحيد، الذي ختم البخاري به كتابه. يبقى أول كتاب كتاب بدء الوحي، وآخر كتاب هو كتاب التوحيد. ده معناه إيه؟ هل له دلالة؟ نعم له دلالة. كأن الإمام رحمة الله عليه يريد أن يقول: من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه أن يبدأ في كل أموره بالوحي. يبقى البوابة التي تدخل الإسلام من خلالها هو الوحي، والوحي ليس مقصورا على القرآن وحده عند جماهير أهل العلم، بل السنة أيضا من جملة الوحي. والعلماء عندما يذكرون قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يقولون جميعا الذكر قرآن وسنة. الذكر قرآن وسنة، وليس الذكر هو القرآن وحده. فالوحي هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. في مقابل هذا الوحي لا يكون إلا الهوى والرأي الشخصي الذي ينطلق المرء منه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الحديث درج، الحديث هو الوحي يعني إشارة إلى الوحي قرآن وسنة، الحديث درج يعني زي السلم، والرأي مرج، المرج اللي هو الإيه؟ المكان المنبسط الواسع زي السهول كده. الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج ماشي على السلم فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، اللي رجله تخطئ السلم ينزل على رأسه على طول. فاحذر إذا كنت على الدرج، فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج في السهول فسر حيث شئت. يريد أن يقول إن المرأة إذا تعانى الوحي كان مقيدا، عرفش يتصرف بمزاجه، ما عرفش يقول أنا حر، زي ما احنا نبهنا على كده مرارا وتكرارا، بخلاف الهوى، خلاف اللي هو زي السهول ينطلق المرء من هوى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الجهتين متقابلتين، قال: فإن لم يستجيبوا لك، هو ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك، أدي الهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه. يبقى أي بني آدم يريد أن يخرج من الدنيا على التوحيد ويحقق التوحيد فعلا فعليه أن يبدأ بالوحي. فكأنما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول: أنا جمعت أطراف العلم في كتابي هذا، لكنه كتاب مقيد بالوحي. لذلك بدأ به بهذا الكتاب، بكتاب بدء الوحي، وذكر فيه عدة أحاديث قليلة لا تصل إلى 10 تقريبا، في حدود 7 أحاديث لا تصل إلى 10. يبقى إذن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد، ده ختام الكتاب يعني ونهايته، فعليه إيه؟ ببدء الوحي. طيب، أول حديث في الكتاب وآخر حديث في الكتاب، هل بينهما مناسبة؟ طيب، أول حديث في الكتاب الحديث الشهير الذي نعرفه جميعا، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اتفق الأئمة الستة عليه وأجمع العلماء على صحته، حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإمام البخاري روى هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، وأول موضع في الصحيح فيه نقص في بعض الحديث. يبقى أول حديث: إنما الأعمال بالنيات، دل ذلك على أن النية عمل مستقل. ليه؟ لأن النية دي عمل القلب، وعمل الملوك أشرف الأعمال، لأن عمل الملوك عمل سيادي، عمل سيادي. يعني النهاردة أي أمير أو رئيس أو ملك أصدر قانونا، هذا القانون يعم الناس جميعا، ومن خالف هذا القانون في جهة تنفيذية تعاقبه، وفي مواد تعاقبه، خلاص. يبقى إذن العمل القلب اللي هو عمل الملك يعني منتشر. طيب، هذا القلب الذي هو ملك البدن هو متحكم في كل هذه الجوارح، فمجرد عقده للعمل اللي هي النية يعني، ده في حد ذاته عمل، بل كل الجوارح تفتقر إلى مداخلة القلب في العمل. يعني إذا القلب تخلى عن الجارحة في العمل حبط وسقط، يبقى لا قيمة له. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى كل أبواب الشريعة مما يتعبد فيه رب العالمين جل ثناؤه لا بد من دخول النية فيه. كن عندك عقد، هذا القلب ينعقد على العمل. طيب ده أول حديث. يعني إذن كل الأحاديث بقى كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة إلى آخر الكتب كتاب التوحيد محتاج لإيه؟ محتاج يحتاج إلى عمل قلب. طيب آخر حديث في صحيح البخاري، ده أول حديث. آخر حديث في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه بقى العلاقة اللي بين هذا الحديث وكل الأحاديث التي مضت؟ يعني صحيح البخاري 7000 ونيف وزيادة بالمكرر، 7000 ونيف، 2000 ونيف بدون المكرر. طيب السبعة آلاف حديث أو 2000 حديث ونيف دول اللي فاتوا دول قبل الحديث الأخير، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل الأحاديث دي سبقت هذا الحديث الأخير. أنت عارف أربط لك المناسبة، مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر من الصلاة، أو ذكر الله عز وجل ينهى عن الفحشاء أعظم مما تنهى عنه الصلاة، ولذكر الله أكبر. يعني تأديتك للعبادة الذكر أعظم منها، لأن الذكر متعلق بالقلب، الذكر متعلق بالرب تبارك وتعالى وهو حياة القلب، حياة القلب، لأن الذكر متعلق بالمحبة، الذكر متعلق بالمحبة، لا يذكر أبدا إلا محب أبدا. ولذلك احنا قلنا كثيرا ونردد هذا المعنى ليستقيم في أذهان الناس: لا يستطيع المحب حقا أن يخالف حتى لو أمر بما لا يتصوره قبل الأمر. يعني أحيانا الإنسان يتصور كده، يقول لك أنا لو أمرت بكذا وكذا أنا ما أقدرش أعمل كده، ده حاجة عظيمة أو ما أقدرش أعملها. فإذا حل وقت العمل، إذا كانت هناك محبة خف العمل، زي المصائب. يعني في واحد مثلا لو بيحب ابن له جدا جدا، يعني أحيانا يمر على الإنسان خواطر كده، يقول لك ده الولد ده لو مات أنا أقدر أعيش من غيره، ده أنا موت وراه على طول، هو يتصور كده. وإذا بهذا الولد الحبيب المحبوب الذي ملأ على والده أو على والدته قلبه أو قلبها، إذا بهذا الولد يموت تلاقي صابر وتلاقي محتسب وتلاقي متجلد وعلى وش رضا وسكينة في قبل أن يلابس الفعل ما تصور أبدا أن يصبر. وأول ما يذكر هذا الخطر تلاقي قلبه بينبض بشدة، ولو نايم يقوم يجي له أرق. فإذا لابس الفعل تلاقي صبر. عشان كده إيه يعني، شوف ربنا عز وجل يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أشوف يا قتل يخرج من الدار، يعني جعل الخروج من الدار عديل القتل، يعني اللي يطرد من بيته الذي يهدم عليه بيته ويعيش في العراء ده زي اللي اتقتل بالظبط أو قريب منه، الاثنين مع بعض. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي من قتل أنفسهم أو الخروج من الدار، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إذا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وما أجمل ما قاله سمنون المحب: ولو قيل طأ في النار، حط رجلك في النار، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. مجرد أنا أخطر على بالك تقول لي حط رجلك في النار، أحط رجلي في النار، مجرد بس إن أنا خطرت ببالك. طبعا العلماء يريدون مثل هذه المعاني الأبيات ويأخذون بعض المعاني منها مع قطع النظر عن خصوص ألفاظها، لأن في ألفاظ لا يجوز أن يتوجه المرء بها لرب العالمين تبارك وتعالى، لكن بياخدوا إيه؟ لكن بياخدوا منها بعض معاني. يعني يقول يعني كأنه يخاطب ربه تبارك وتعالى، يقول: يا رب إذا ذكرتني مجرد أن تذكرني فقط في مقابل هذا، لو قلت لي ضع رجلك في النار أضع رجلي في النار لمجرد أنك ذكرتني في ملأ من الملائكة، كما حدث مثلا لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما أو أبي بن كعب، أبي بن كعب لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي سورة البينة، فقال إن يا أبي إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فقال أبي: يا رسول الله وسماني لك، أي رب العالمين، قال: مر أبي سماني لك، قال: نعم، فبكى أبي. فأنا عايز أقول الـ الـ الـ الإنسان المحب مستقيم على طول، كل حاجة بتبقى خفيفة عليه. فالذاكر الذكر ده متعة القلب، أن يجلس المرء فيذكر. كأنه يقال بختام البخاري رحمه الله لصحيحه بهذا الحديث أن كل ما تقدم متعلق بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية بقي الذكر، إن استقامت عبادتك واستقام قلبك ذاق معنى الذكر. عشان كده قال لك في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ايه هما الكلمتين دول؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. البخاري لم يرتب كتابه جزافا كده، حط باب ورا باب ورا باب وخلصنا، لا، بل الأبواب يدل بعضها على بعض ويفسر بعضها بعضا، كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى نماذج كثيرة لهذا في كتاب الرقاق. طيب، كتاب الرقاق ده الكتاب رقم 81 في صحيح البخاري. احنا قلنا كتاب البخاري 97 كتابا، بدء من كتاب بدء الواحد حد كتاب التوحيد. كتاب الرقاق ده الكتاب رقم 81 في صحيح البخاري. أصل كلمة الرقاق هي جمع رقيقة، وهي المادة التي ترقق القلب، ويرادف كلمة الرقاق كلمة الزهد. في بعض العلماء صنفوا كتبا مستقلة في هذا المعنى، في لواء المعاني التي ترقق القلب، من أقدمها كتاب المعافى بن عمران، ومن أشهرها كتاب المعافى، يمكن مش مشهور لكن من أشهرها كتاب عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، وكتاب وكيع بن الجراح، وكتاب تلميذهما هناد ابن السري، وعندنا كتاب الزهد الأسد بن موسى، وعندنا كتاب الزهد للبيهقي، الزهد الكبير للبيهقي، وكتاب الزهد لأبي داود، وطبعا زهد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. دي كلها اسمها كتب الزهد، دي كتب مستقلة صنفت في هذا الباب. بعض الأئمة دخلوا كتب الرقاق أو الرقائق الاثنين برضو في أثناء كتاب كبير زي البخاري، يعني كتاب الرقاق ده كتاب من صحيح البخاري. الإمام النسائي رحمه الله له في كتاب السنن الكبرى له كتاب الرقاق أيضا، والإمام الدارمي له كذلك كتاب الرقاق، وثمة أئمة آخرون. يعني احنا ليس القصد نحن بنستوعب من صنف في هذا الباب، لكن هذه الكتب كما قلنا هي موجهة إلى القلب، فيها أحاديث وأغلبها آثار وأقوال عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المتبوعين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان الصدق في الأمة. أما زهد القلب أو رقة القلب فهي زهده ورحمته وإنابته إلى الله تبارك وتعالى. المقصود من الكتاب ده كله هو أن نرقق هذا القلب، وزي ما بنقول رقة القلب محمدة له بخلاف الجوارح، بخلاف الجوارح. يعني يقول الشاعر الجوارح طبعا الرقة في الجوارح عبارة عن ضعف، ضعف وعلة، أما الرقة في القلب فهي قوة ومحمدة. كل ما إنسان يكون رقيق القلب كل ما يكون أفضل له، بخلاف ما إذا كان رقيق الجسم يبقى مادة حياة ده غير مادة حياة هذا. كما قال الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. لو أن سلمى أدركت تخددي، رقة في الخد من كتر البكاء ومن كتر الهزال يبقى إنسان يتخدد، ورقة في عظم ساقي ويدي، هذه الرقة بقى اللي احنا بنقول عليها تكون في الجوارح تكون ضعفا، أما في القلب فهي قوة ومحمدة ومتانة. لا يستفيد عادة بمثل هذا الكلام إلا من كان نبيل الأصل. الإنسان اللي ما عندوش أصل لا يزيد إلا ضلالا بالوحي، وهذه من العجائب الحقيقة. يعني دي هذه من العجائب، إن واحد معه كشاف مصباح، معه مصباح ولا يجد حفرة إلا يسقط فيها. طب أنت المصباح ده فايدته إيه معك؟ يبقى الرجل أعشى أو أعمى لا ينتفع بهذا المصباح. فالوحي إنما ينتفع به من أراد الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآخرة وذكر الله كثيرا. أي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والذي سيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك شيئا يفعله إلا ويفعله، ليس ككثير من الناس اللي عاملين النهاردة يكذبوا الأحاديث الصحيحة وكل ما يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن النبي يكون بيعمل كده. لا، هؤلاء لم يجربوا طعم الحب قط، فلا يزدادون بنصوص الوحي إلا ضلالا. الكلام ده ليس كلامي، بل هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أشوف بقى القرآن اللي هو النور والهدى لا ينتفع به إلا أهل الإيمان، يرد عليهم يزدادون به إيمانا وبصيرة، أما الذين كفروا فإذا سمعوا القرآن زادوا كفرا، ازدادوا كفرا كلما سمعوا القرآن. ليه؟ لخسة معدنهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أهو نفس الكلام. يبقى لا يستفيد بهذا إلا رجل مقبل، قلبه مقبل على ربه، نفسه يعرف أي حاجة من الوحي تقربه من الله. وأنا طبعا بقول، أنا مش بقول هذا الكلام عشان تحشي ذهنك معلومات، أنك أنت تحصل معلومات، لا، القصد الأعظم من هذا أن أذكر لك النص وما يستفاد من النص لتترجمه إلى واقع عملي في حياتك. خذ من النص أي حاجة، يعني لا يمر بك نص صحيح إلا وتترجم بعض هذا النص إلى حياتك. خذ منه 5%، 10%، 20%، بس ما تسيبوش، إنما تسمع النص وتسيبه، تسمع النص وتسيبه، تسمع النص وتسيبه. مرة ذهبوا إلى الفضيل بن عياض وقالوا له: يا أبا علي حدثنا، قل لنا شوية أحاديث، قل حدثني فلان عن فلان عن فلان. فقال له: إنك مفتون، وهل عملت بكل ما سمعت لتزداد علما؟ حدثني الأعمش أنه قال: مثل الذي يسمع الحكمة أو الكلمة ولا يعمل بها كمثل رجل أمامه طعام فيأخذ اللقمة فيرميها خلف ظهره فمتى يشبع. ده كلام طبيعي خالص، انت قدامك اكل، كل ما تاخد اللقمه ترميها ورا ظهرك، المفروض اللقمه دي توصل لفمك عشان تشبع، لكن تاخد اللقمه ترميها ورا ظهرك باستمرار تشبع انت بقى. فبيقول له: انت سمعت كتير، لكن انت عملت ايه؟ نفذت قد ايه من اللي انت سمعته؟ عملت تكثر حجج الله عليك؟ يبقى الانسان اذا سمع النص يعاهد نفسه أنه إذا سمع النص لا يغادره إلا وقد عمل ببعض هذا النص، إن لم يكن بجميع النص، لأن دي بتختلف مسألة عزمات، الناس يتفاوتون في هذا. في واحد من أهل العزمات يسمع النص ينفذ كله، يسمع النص ينفذ ثلاث أرباع، ينفذ نصه، ينفذ ثلثه، خد خمسه، خد عشره، خد واحد على 20 منه، بس ما تسيبوش. ليه؟ لأنه إذا كان حالك كذلك صارت عندك ملكة، خلاص اتعودت كل ما تسمع كلام تقول: أنا أقدر أنفذ منه دي ودي ودي، خلاص كل ما يمر نص خدنا جزء منه، والنص الثاني هناخد أحسن من اللي قبليه، والنص الثالث هناخد من الأكثر من اللي قبليه، بحيث يصير التعامل مع النصوص ملكة. يبقى الدين عندك كأنك بتتنفس، اللي هو الإسلام. الإسلام ربنا عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنفية السمحة. كتير من الناس النهاردة يقول لك: أنا مش شاعر بالسماحة دي، لا أشعر بسماحة الإسلام. أيوة، لأن دخلت أقوال غلط على النصوص، وطلع جماعة مش مذاكرين كويس، كل ما تديله مسألة يقول لك: خد بالأحوط، خد بالأحوط، خد بالأحوط. طيب الأحوط دي معناها إيه باختصار؟ يعني هو الأحوط ده مش معناه الأشد ولا الأخف؟ لا طبعا الأشد. أنا جالي مال، خلاص المال ده فيه شبهة، احتمال يكون أغلبه حرام، احتمال يكون أغلبه حلال، أتصرف في المال ده إزاي؟ أكل وأشرب منه؟ يوم اللي ما عندوش علم يقول لك: خد بالأحوط. طب الأحوط دي معناها إيه؟ تصرف الفلوس ولا تسيب الفلوس؟ طبعا هتترك المال، مش ده الأحوط؟ جميل، يعني الأشد. طيب يبقى الأشد، فالأشد فالأشد، ما هو الأحوط فالأحوط فالأحوط فالأحوط تساوي الأشد فالأشد فالأشد فالأشد، فين اليسر بقى؟ عشان كده سفيان الثوري رحمه الله كان له كلمة جميلة جدا، بيقول إيه؟ يقول فيها: إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. شوف الكلام، الأحوط فالأحوط فالأحوط، ها؟ أي حد يقول مش عايز علم دي، خد بالأحوط، خد بالأحوط، مش عايز علم. كل مسألة، كل زي واحد زمان كده بيحكوا حكاية يعني، وكان الرجل ده أحمق. كل ما أحد يجي يسأله عن أي مسألة فقهية يقول فيها قولان، فيها قولان. طب يا قول بالحل قول بالحرمة، طب بصرن قل لي أروح يمين ولا أروح شمال، يقولوا فيها قولان. فمرة واحد من الناس بقى اللي زهقوا بقى من كلمة فيها قولان، الرجل عمال إيه يسأل أم دخله كده، قال له قال في الله شك، قال له فيها قولان. ما هو ماشي العملية معاه، فيها قولان فيها قولان. فهو العلم الرخصة من ثقة، مش الرخصة اللي هي في مقابل العزيمة، لا، الرخصة أي ما يناسب حالك. خلاص، إذا رجل من العلماء أعطاك رخصة في شيء مختلف فيه خذها، هو ده العلم. أما التشديد فيحسنه كل أحد. فإحنا عايزين أي نص بنقرأه نحاول ننقل منه عشان يبقى العمل بالنص سجية عندنا، يسهل علينا الإسلام إذا تعودنا أن احنا نعمل بالنصوص على طول. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ما أودع في مسنده حديثا إلا عمل به. مسند الإمام أحمد قرابة 28 ألف حديث بالمكرر. فروى ذات مرة حديثا، أظن حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحجام فحجمه وأعطاه أجره. فالإمام أحمد مع ما كانش لسه نفذ الحديث ده، أول ما وصل للحديث على طول دعا الحجام وما كان به من حاجة إلى الحجامة، دعا الحجام فحجمه وأعطاه أجره عشان يبقى نفذ الحديث. يبقى أنا مش قصدي في هذه الدروس إن أنا أحشي دماغك معلومات وإنك أنت بقى عندك مفردات، لا. قال مجاهد ابن جبر ويحيى بن أبي كثير وجماعة من التابعين، وقالها من الأئمة المتأخرين عنهم الإمام مالك رحمه الله، ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. مش العلم كل ما أقول لك نواخذ الطهارة تقول لي 1 2 3 4، مش العلم لما أقول لك مفسدات الحج تقول لي 1 2 3 4. هو عايز يقول كده، لأن هذا إذا لم يكن مشفوعا بعمل القلب بالتقرب إلى الله عز وجل ما يستفيد المرء به. ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية، أن يورثك هذا العلم مخافة الله تبارك وتعالى. يبقى ما بيستفدش من هذا من هذه النصوص إلا رجل أصيل، رجل نفيس النفس عايز يصل إلى الآخرة. لكن الخسيس دنيء النفس لا يزيد بهذا إلا ضلالا وعمى. وتحضرني حكاية في هذا المعنى ربما تكون مباشرة. مرة امرأة عربية وجدت ذئبا صغيرا يدوبك لسه مولود، ديب كده صغير، فصعب عليها قوي، وقالت الديب ده حسيبه يموت، أما أخده أربيه عندي. فكان عندها شاه، الشاه دي فيها لبن، فكانت بترضع الديب من المعزة دي. يبقى المعزة دي ايه؟ أمه، ها، عشان هي رضعته. ايه مهم، الديب كبر كبر كبر كبر بقى ديب. وكانت العربية تسيب الايه الديب مع المعزة دي مع بعض كده وبتاع. المهم راحت العربية مشوار، رجعت لقت الديب فاتح بطن المعزة واكلها. شوف، قالت 3 أبيات شعر تخاطب الذئب. فبتقول له ايه؟ بتقول له بقرت شويهتي، الشويه اللي هي تصغير شاه يعني، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وانت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن انباك ان اباك ذيب، اذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. خلاص، انت مين اللي عرفك ان ابوك كان ديب؟ ده احنا واخدينك قد كده اهو. المفروض بقى خلاص رضعت وبتاع وما شفتش في حياتك الا المعزة دي. خلاص رضعت من اللبن تحن لها تقوم تفتح كرشها وتاكلها كمان. فبتقول له اهو غذيت بدرها، الدر اللي هو اللبن يعني، يعني اتغذيت على اللبن بتاعها. وربيت فينا ما شفتش غيرنا وغيرها. فمن انباك ان اباك ذيبه. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديبه. يعني هو مركوز في فطرته خصال الذئب. ترضعه بقى لبن معيز، ترضعه أي حاجة، هو ديب خلاص ملوش حل. فالشاهد بقى في البيت الأخيرة، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديبه. خلاص يبقى احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان ما يستفدش من الوحي قرآنا وسنة الا رجل يريد الله عز وجل ويريد الدار الآخرة. يبقى احنا ايه نظبط نفسنا على كده. كل حديث هنقوله اوعى تنتهي الحلقة قبل ما تكون عرفت انت هتاخد من الحديث ده ايه. هنقل النهاردة لحياتي انا معنى كذا. إذا قدرت تاخد الحديث كله هيبقى ممتاز، تاخد أغلبه كويس جدا، خد أي حاجة. ليه؟ لأن فيما بعد الأحاديث هتتكرر المعاني فيها. يعني مش ده الحديث، مش ده المعنى اللي هيفوتنا مش هيرجع تاني، لا هيرجع تاني. ربما تاخد إذا طرق سمعك يعني لأول مرة تاخد جزء منه، وبعدين بعد شوية هيجي برضو نفس المعنى تقوم تاخد جزء، نفس المعنى تاخد جزء، لحد ما ننتهي إن شاء الله يبقى المعنى اكتمل على مدار عدة نصوص. كتاب الرقاق احنا المرة اللي فاتت قلنا إن الترجمة الإمام البخاري والتراجم البخاري والكلام ده، قلنا الترجمة لها ثلاث أركان، ثلاث أركان: المترجم والمترجم له والترجم. وإن الأصل الترجمة هي الإيه اللي معروف عند الناس، الترجمة هي التعبير عن لسان بلسان، تنقل من عربي للغة أخرى أو من لغة أخرى لعربي، ماشي، دي اسمها ترجمة. والترجمة هي الإفصاح والإعراب والبيان. ترجم عن مشاعرك، تقول أنا شعوري كذا كذا كذا كذا، خلاص ترجمت فلان الفلاني، يعني حياته وكل ما يتعلق بحياته. الترجمة إذن لها ثلاث أركان. إحنا عايزين نطبق الترجمة دي على أول حديث في صحيح البخاري، وأنا حاول كتبت الحديث برضو على يعني السبورة كده عشان برضو تتابعوا معايا. إحنا قلنا أركان الترجمة ها ثلاث: المترجم، من المترجم بقى؟ الإمام البخاري. والترجمة هي العنوان الذي وضعه الإمام، والمترجم له النص اللي الإمام جابه. خلي بالك معايا، أنا هنشغل على السبورة دلوقتي. طيب بص يا عم، دلوقتي أول حاجة عندنا هو ها أول باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. دي اسمها الايه؟ الترجمة. ده العنوان اللي الإمام البخاري ترجم به. خلاص؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا المترجم اللي هو البخاري، خلاص احنا ايه؟ طلعنا بره الموضوع ده. الترجمة، الترجمة اللي هي ايه؟ اللي هو الكلام الذي عقده المترجم اللي هو البخاري على الحديث. الحديث ده اسمه ايه؟ اسمه المترجم له اللي هو النص. يبقى عندنا البخاري مترجم، عندنا باب ما جاء في كذا ده اسمها الترجمة، ده النص ده اسمه المترجم له. يبقى دي التلات أركان بتوع الترجمة. خلاص؟ جميل قوي. لابد أن تكون الترجمة صحيحة. طب ما علامة صحة الترجمة؟ إن يكون في مناسبة ما بين الترجمة والحديث. الترجمة ها والحديث يكون في مناسبة. يعني أنا قلت المرة اللي فاتت لو أن رجلا قال باب الصراط، باب الصراط أو باب الميزان أو باب الشفاعة، وأم جاي تحت وقال إيه وقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، في علاقة بينهم الاثنين؟ لا ما فيش علاقة. أنت بتقول لي باب الصراط وبعدين جايب الآية في الحيض، يبقى ما فيش أي مناسبة بينهم الاثنين. دي نقول الترجمة دي فاسدة ولا ترجمة صحيحة؟ ترجمة فاسدة، بل لابد أن يكون هناك علاقة ما بين الترجمة ها وما بين الحديث. إذا كان في علاقة يبقى هذه اسمها ترجمة إيه؟ صحيح. طيب الترجمة، أنا بحاول أبسط كده ومش عايز كلامي بيتقيل ها، وإذا كان كلامي تقيل اصبر عليا ما تستعجلش، إحنا لسه يدوبك ها رجلينا لسه ما تبلتش بمية البحر، إحنا لسه قدامنا محيط ها سنبحر فيه معا إن شاء الله عز وجل، فإحنا يدوبك وفين على الشط ورجلنا يدوبك بتتبلت مية بس، فما تستعجلش اللي إحنا لسه قدامنا سباحة. الترجمة دي إما أن تكون مباشرة على النص، أن تكون نصا مباشرة يعني، أو تكون استنباطا. طبعا الاستنباط عايز واحد شغل مخه، إحنا ذكرنا في المرة اللي فاتت نماذج من تشغيل المخ، الترجمة اللي هي إيه بالذات في الحديث اللي بتاع باب من أدرك سجدة من العصر لو تتذكروا هذا الكلام، وأنا مش عايزكم تنسوا الكلام بتاعي، أنت تخلص من هنا تذاكر اللي أنا بقوله عشان لما أجي أقول زي ما قلنا في المرة اللي فاتت ما تحوجنيش أقعد أكرر لك الكلام خلاص. فهو الترجمة إما أنها تكون مباشرة على النص على طول تفهم المسألة بدون ما تشغل مخك، وإما تكون الترجمة استنباطا. استنباطا يعني محتاج تشغل مخك تقول يا ترى إيه العلاقة اللي بينهم، تمام؟ يا إما تكون الترجمة جلية يا خفية، الترجمة للإمام البخاري حاططها على الكتاب على الحديث تمام. والترجمة إما أن تكون من جهة الإدراك بقى، إما أن تكون مطابقة للحديث أو غير مطابقة، إما أن تكون كلية أو جزئية. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الحديث ده، هو باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. قال لك حدثنا المكي ابن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. خلاص. طيب باب ما جاء في الرقاق قال لك الصحة والفراغ، ايه علاقته بالرقاق؟ طيب وقال لا عيش إلا عيش الآخرة، ايه دخلها بالكلام ده؟ قال لك لا، ما هو أصل البخاري أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث. خلاص أورد ايه ثلاثة أحاديث. الحديث الأولاني اللي احنا ايه قرأناه دلوقتي من على اللوحة. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. يبقى الحديث ده هو الشطر الثاني من الترجمة. خلاص. الحديث الأخير في هذا الباب قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل ابن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يبقى البخاري هنا ذكر ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب، باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى الترجمة بتاعت البخاري مقسومة نصين ولا لا؟ مقسومة نصين، باب ما جاء في الرقاق أدي النص الأولاني، وألا عيش إلا عيش الآخرة ده النص الثاني. طب هو أورد ثلاثة أحاديث، أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وبعدين أورد حديث أنس ابن مالك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وأورد حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى الترجمة هذه مطابقة لما ترجم له ولا لا؟ نعم مطابقة. النص الثاني ده متخذ من الحديث وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. طيب إيه الرقاق دي بقى؟ علاقة احنا قلنا البخاري عمل الترجمة قسمين، الرقاق الأول وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، وأورد حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال لك والبخاري رحمة الله عليه الحقيقة ابتدأ هذا الكتاب بداية بارعة. إيه سر براعة افتتاح الكتاب ده؟ مع عبد الله بن المبارك بدأ كتاب الزهد بتاعه بهذا الحديث. ايه بقى البراعة في البداية؟ قال لك العمر ده هو رأس المال، رجل تاجر مخه كله تجارة ما عندوش فلس يعمل ايه بمخه؟ لازم المخ ده يكون في رأس مال. تاجر ما عندوش رأس مال مش هيعرف يتاجر فضلا عن ان يربح، تمام؟ نحن كبشر ما هو رأس مالنا؟ رأس مالنا العمر، العمر ده رأس المال. في واحد بيروح يتاجر بعمره يخسر رأس المال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم كل الناس يغدو، يغدو يعني راح السوق، كلنا الصبح ذاهبون إلى السوق عشان نتاجر، كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل واحد ببيع نفسه، فموبقها أو معتقها، يا بيضيع نفسه وروح في داهية يا بيعتق نفسه من النار. أول ما تصحى كده الصبح وتفتح عينيك وتقول أصبحنا وأصبح الملك لله وتخرج من بيتك أنت كده بعت نفسك، دخلت السوق أنت صرت سلعة تباع وتشترى. يا ترى هتعمل إيه النهاردة لما دخلت السوق؟ هل هتروح تبيع نفسك؟ هل هتضيع نفسك؟ ما أنت هتبيع نفسك، هتبيع نفسك بس هتبيعها بالخسارة ولا تبيعها بالمكسب؟ واحد راح اشتغل في الشر يبقى ده ضيع نفسه، باع نفسه صح بس ضيعها كما قال صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه فموبقها، كتف نفسه، أو معتقها من النار. يبقى الأول نعرف كويس ما رأس مال المرء في حياته. رأس مال المرء في حياته عمره. طيب انت عمرك ده قد ايه؟ نحن كمسلمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمرك 60 سنة، ده رأس مالك، رأس المال. طيب أنت عن كم سنة تحاسب إذا وقفت بين يدي ربك غدا؟ نحسبها بدراسة الجدوى بقى. وأنا عايز الأكثر ناس ينتفع بهذا الكلام الجماعة التجار، الجماعة التجار اللي كل حياتهم أرقام فلوس، يشوف هو لما بص لحياته اتعامل مع حياته كتعامله مع درهمه ودناره ولا لا. إذا كان ضل في الحسبة يراجع نفسه قبل ما يموت. يعني الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عايز يبين لك ان طول ما انت عايش انت في الفرصة. فبيقول لواحد، يعني كان حوار بينه وبين واحد، قال له افترض دلوقتي ان ملك الموت وقف على رأسك وهياخد روحك، فانت طلبت مدة من الزمن عشان عندك شغل، لسه عندك مظالم عايز تتخلص منها، عندك ديون وعليك واجبات ما عملتهاش، عليك فلوس، لك فلوس عايز تظبط حالك قبل ما تموت. فقيل لك: طيب كم تدفع في المسألة دي؟ قال: أدفع ملء الأرض ذهبا وأمهل قليلا. طيب إن شاء الله نعود لكم بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت أقول بالنسبة لدراسة الجدوى، يعني إنسان رأس ماله 60 عاما، عن كم سنة يحاسب من هذه 60؟ نحسبها مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصغير حتى يحتلم. يبقى إذن رفع القلم يعني لا يؤاخذ حتى يحتلم. طيب الإنسان لما بيولد حتى يحتلم يبقى ياخد كم سنة؟ قول 12 سنة، وقد تزيد لكن خليها 12 سنة. يبقى 12 سنة سقطوا من أصل 60 عام. الصنف الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في حديث رفع القلم: والنائم حتى يستيقظ. طيب بينام 8 ساعات في اليوم في 60 سنة، أدي 20 سنة كمان على 12 سنة، يبقى أدي 32 سنة. ممكن النوم يقل، ممكن يزيد، لكن قول ناخد المتوسط في المسألة دي مثلا بتاع 8 ساعات، أدي 32 سنة لا يؤاخذ المرء عنها في مدة حياته. يبقى فاضل كم سنة؟ 27 سنة. 27 سنة. في إنسان بقى اللي هو عينه على الآخرة، رق قلبه. ها خلي بالك، لأن احنا بنشرح الآن الترجمة التي وضعها الإمام البخاري على أحاديث هذا الباب. احنا بنشوف علاقة الترجمة، إذا كانت ترجمة مجزأة لأكثر من جزء بنشوف علاقة الترجمة ببعضها، وننزل الترجمة دي على الأحاديث التي جاءت تحتها، هل هي مناسبة ولا مش مناسبة، عشان نعرف الترجمة صحيحة أم لا. يبقى الإنسان رقيق القلب، وقلنا إن رقة القلب هي زهده ورحمته وإنابته إلى ربه جل ثناؤه. فإذا كان القلب رقيقا هكذا انتفع برأس المال. 27 سنة ده العمر الحقيقي الفعلي الذي يؤاخذ المرء به بين يدي ربه تبارك وتعالى. عينه على الآخرة هو ده اللي بيستثمر العمر بتاعه. إنما الذي يعيش للدنيا فقط قد وصفهم رب العالمين تبارك وتعالى، فقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هو ده الجنس الذي يعيش لشهواته في الدنيا، مفيش عنده آخرة، بدد رأس المال كله كما قال صلى الله عليه وسلم: فبائع نفسه فموبقها. الإنسان اللي بيمشي في الشر ويندمج معاه ويعيش طول حياته لا يرى إلا الدنيا فقط، يمضي ولا يترك في الدنيا بصمة أنه كان موجودا فيها. في ناس زي عدمهم ده إن لم يكن يعني شرهم مستطير ويذكرون باللعنات كفرعون وهامان وأبي بن خلف وأبو جهل وأبو لهب وسائر الزنادق الكفرة الذين ذكروا في القرآن أو ذكروا في السنة أو حتى ذكروا في كتب التاريخ من الملاعين الذين تلعنهم البشرية حتى الآن. يبقى ده بدد. يبقى البخاري لما يقول باب ما جاء في الرقاق، يريد أن يقول أن هذا الحديث وما تحته المقصود منه هو ترقيق القلب، وألا عيش على الحقيقة إلا عيش الآخرة. كل الدنيا كدر، كل الدنيا كدر، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. يعني إنسان يتمنى طول العمر زي ما البخاري هيعقد بابا في الحرص وعلى الحياة في هذا الكتاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر طول العمر لم يستحسنه إلا مع العمل الصالح. أهو قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن الإنسان سيء العمل ده، طول العمر جناية عليه. ليه؟ لأن كل يوم بيكتسب سيئات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فلعله إن كان مسيئا أن يستعتب، وإن كان محسنا أن يزداد إحسانا. إن كان مسيئا يلحق يرجع. عشان كده المرض نعمة بين يدي الموت، المرض بين يدي الموت نعمة. ليه؟ لأن خلاص كل يوم حالته في النازل، عارف أنه خلاص ماشي، إذا كان في مظالم بيتخفف منها، عليه ديون بيسدها، أي شيء عايز يتكلم فيه يقول خلاص. إنما الذي يموت فجأة كما قال تعالى: لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. طب بساكت كان يريد أن يقول كلمة حيل بينه وبينها، كم من حسرات في بطون المقابر. لو نشر هؤلاء الموتى الذين ماتوا قبلنا ونحن على الأثر، لو نشر هؤلاء من قبورهم لوجدت أن كثيرين كانوا يريدون أن يقولوا كلمة قبل أن يموت، إنما قتلهم التسويف: سوف أتوب سأتوب، سوف أتوب سأتوب، ومع ذلك أخذ بغتة. يبقى العيش الحقيقي ليس هو عيش الدنيا، الدنيا كلها كدر، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ونضرب مثلا لهذا الكبد لعل أكثر الناس لا يلحظه، وهو رغيف الخبز. رغيف الخبز الذي يوضع أمامك على المائدة، هل تعرف كيف وصل إليك؟ وكم من الأيدي العاملة بذلت من الجهد حتى يصل إليك هذا الرغيف؟ وده رغيف. بص يا عم، نبتدي الأول من الفلاح، يحرث الأرض وبعدين يضع البذر ويرويه، ونقي بقى العفش والبتاع لكل النباتات اللي هي ملهاش لازمة علشان ما تاخدش الكيماوي وتاخد الكلام ده هو، وبعدين يبتدي يرش عشان المبيدات، المبيدات دي عشان الحشرات والكلام ده، الآفات اللي ممكن تعلق بالنبات. المحصول ده ممكن يغيب في الأرض 6 شهور، ممكن يغيب 7 شهور و8 شهور، بيربيه زي العيل الصغير بالضبط لحد ما كبر وطاب واستوى على سوقه، حصدوا شالوا وداك جرن، درسوا مثلا فصل الحب عن العصف. العصف اللي هو ايه؟ اذا كان الرز مثلا يبقى عن عود القش ده، يوم يفرط الحب من عود القش، او مثلا اذا كان فول يفرط برضو الحب من العود بتاعه، اذا كان غله عمال يدرسها ببعضها، وبعدين في الاخر ما كانت الدراوه دي تيجي تدري بقى تفصل ده عن ده. طبعا في ميكانه حديثه دلوقتي، خلاص. يبقى خدوا الاول زرعوا وتعب عليه وغاب كم شهر في الارض، اخذوا حصدوا جابوا الجرن درسوا فصل ده عن ده، خدنا القمح الغله دي غسلناها نشرناها بقى في الشمس وظبطناها لحد ما نشفت، حطناها في شويله وديناها المكنه طحناها، عملنا ده عين اولى وده عين ثانيه وده عين ثالثه وده رد وده سن وده مش عارف ايه الكلام ده، جبناه البيت عجناه خبزناه حطناه في الفرن اكلناه. ادي رغيفه، رغيف. كم من الايدي عملت حتى وصل اليك هذا الرغيف؟ لا، الجنه مختلفة تماما. فاللي عايز يعيش في الدنيا في هذا الكبد وهذا الهم والغم، وفي الآخر يبدد رأس ماله ثم يلقى الله عاريا، عشان ايه بقى الحدوتة دي كلها؟ 27 سنة دي تأبيدة، يعني بياخد 25 سنة وبيطلع يستأنف حياته. 27 سنة، لو كان المرء ملكا متوجا الدنيا دي كلها من أقصاها لأقصاها ملكه، حتى لو كان الناس عبيدا له، وعاش 27 سنة يهنبك فيهم ويشتغل بقى على مزاجه واللي هو عايزه يعمله وما فيش دين حكمه ومات، أنا أقول لك بقى 27 سنة دول بيضيعوا إزاي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنعم أهل الأرض، قول فيه اللي أنت عايزه. هذا الرجل المنعم اللي لم يمرض يوما ولم يفتقر يوما، وما فيش حد في الدنيا كسر له كلمة، وكانوا يسجدون له تحت قدميه، اللي نفسه فيه عنده، اللي هو أنعم، يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنا ممكن أكون لساني مش عارف يعبر عن أنعم أهل الأرض، أنت تخيل، افتح لي خيالك ده العنان. فيغمس في النار غمسة واحدة، مش قاعد فيها ولا هي مستقر، لا، ده حيغطس ويطلع غمسة واحدة. ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ده لو عاش زي إبليس من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض إلى أن ينفخ في الصور. لو افترضنا بني آدم كده خد العمر ده كله بالنعيم اللي أنا بقوله واللي مش عارف أعبر عنه، هذا المخلوق النبي عليه الصلاة والسلام يقول يغمس في النار غمسة واحدة بس، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط، فما بالك إذا كانت مستقرا له قاعد فيها بقى ما بيخرجش. ده عشان 27 سنة والله أخسر الخاسرين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مغبون، أهو سنأتي إن شاء الله على شرح الحديث، مغبون فيهما، المغبون هو الخاسر فيما كثير من الناس، غمسة واحدة نسته النعيم. ليه؟ لأن العوام لهم مثل وهو صحيح يقول لك اللي فات مات، وده كلام صح، امبارح كان صحيحا، النهاردة مريض نسي أنه كان صحيحا، لبث في مرضه سنين ثم عوفي وأم يجري في الدنيا نسي أنه كان مريضا، هو اللي فات مات خلاص. إنما الإنسان ابن اللحظة، ابن اللحظة التي يعيش فيها، هو ده الإنسان، هو ده العمر. زي الطعام، جماعة اللي بيشتغلوا عشان يأكلوا بس، كل حياتهم يشتغل وردية واثنين وثلاثة واربعة علشان يبقى في مستوى معيشة كويس، بيضيع صلاته، حتى لو صلى مثلا الفرض يخطفه، مفيش سنن، مفيش تسبيح، مفيش ذكر خالص، فيش ورد، فيش قراءة قرآن، حياته كلها يطلع من شغل يدخل في شغل يدخل في شغل، يرجع البيت آخر النهار مش قادر يقف على حيله، ينام في أول 30 ثانية اللي في الأوضة الثانية يسمع شخيره من شدة التعب، يقوم الصبح عشان يجري في نفس الطحونة دي. ده عايش عشان المستوى الاجتماعي، يأكل كويس، يسكن في مكان كويس، يغير نظام الشقة، احنا ساكنين في حي شعبي نروح لحي راقي، القصة دي. فالجماعة اللي زي دول اللي عايزين يأكلوا أحسن أكل وأفخم أكل، ولازم يبقى بمواصفات معينة، ولازم يبقى البروتين مش عارف إيه، والمواد الدهنية مش عارف إيه، ماسك الورق عمال يقرأ منه. أنت عارف استمتاعك بالطعام قد إيه؟ مدة بقائه في فمك، أدي الطعام، نفسك تأكل أكلة معينة وبقالك سنوات عمال تتمنى تأكل، حوشت الفلوس جبت الأكلة قعدت تأكل وانت مبسوط. هو انت بتحط اللقمة ببقك وتقعد بقى تمضغ فيها تمضغ فيها براحتك خالص، تسيب اللقمة دي خمس دقايق في بقك انت ما تستحملهاش؟ مدة بقاء الطعام في فمك 30 ثانية، 30 ثانية. أول ما تبلعه، شوف المثل عندنا بقول إيه، بقول إذا جاوز إذا عد اللسان بقى نتان، مش ده المثل اللي احنا بنقوله؟ يعني استمتاعك بالطعام، يعني لو قلنا غدوة مثلا، الجماعة اللي هم المتواضعين يعني عايز غد غدوة بخمسين جنيه 100 جنيه مثلا، مش هنقول الجماعة اللي بيروح ياكله مثلا بتلات أربع خمس تلاف جنيه، وانا عارف ان في ناس ممكن يكونوا بيضحكوا دلوقتي يقول لي ده انت احلامك متواضعه قوي، ده في واحد بياكل ب 20 و30 الف جنيه طقه واحده بس، لكن احنا بنقرب المساله لمعظم الناس. مرتبه 500 جنيه في الشهر، نفسه ياكل اكله معينه هتكلفه 100 جنيه. انت عارف ال 100 جنيه دي لو انت حبيت تحسب اشتغل كام ساعه عشان يجيبها، قول هيشتغل 10 ساعات. تصور لو حط قدامه الأكلة اللي نفسه يأكلها دي هيغيب يأكل فيها قد ايه بقى؟ هو من كتر النهم وانه مش مصدق انه هيأكلها ممكن يخلصها في عشر دقايق. تصور عشر ساعات شغال علشان يستمتع بعشر دقائق، ومدة بقاء الطعام في فمه زي ما احنا قلنا 30 ثانية، هي لذات الدنيا جميعا. هكذا اللي فات مات. فأنا عايز أقول في أهوال قادمة أبال رأس المال اللي احنا بنتكلم عنه، ألا وهو العمر. يموت المرء، متى يبعث؟ بعد كم سنة؟ الله أعلم. بعد 100 200 300 1000 2000؟ الله أعلم. خلي واحد من اللي احنا نتكلم عنهم دول ضيع رأس مال، عاش في الدنيا فاجرا لشهوات نفس، ما أنزل الله عز وجل كتابا ولا أرسل رسول، عايش كده هو. ده الصنف اللي احنا نتكلم عليه عشان نعمل دراسة جدوى صحيح. ده نزل تحت التراب بقاله كم سنة؟ الله أعلم. 100 سنة 200 سنة 1000 سنة 2000 سنة. وبعدين يصحى بقى اليوم القيامة 50,000 سنة واقف، لا أكل ولا شرب، الشمس تدنو من رؤوس العباد، الناس غرقانين في العرق، جاء رب العالمين إلى ساحة العرض غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، لدرجة أن الرسل خايف على نفسه، وكل رسول يقول نفسي نفسي، العباد كلهم كربانين عايزين حد يخلصهم، يذهبون من أول آدم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب. وبعدين شايف الصحب بتتطاير، ده بياخد بإيد يمين وده ياخد بشماله ومش عارف ياخد بأني إيد، ده رايحين النار وده رايحين الجنة مش عارف هو رايح فين. فقاعد واقف مرعوب، أفئدتهم هواء، هواء يعني ما فيش هنا قلب طار. وبعد الرعب ده كله يحشر إلى النار وتبقى مستقره، ده عشان إيه بقى؟ 27 سنة؟ أنا والله ما أجد عاقلا يعرف لغة الأرقام يمكن أن يقبل مثل هذا. فمن أراد استثمار رأس المال استثمارا حقيقيا يبقى فلينظر إلى الآخرة، إذ العيش على الحقيقة عيش الآخرة. ويرحم الله سفيان الثوري أو الفضيل بن عياض، واحد من الاثنين دول، قال لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يختار الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. يبقى هذا القلب إذا رق يستقيم المنسم، الطريق يتضح أمامه. إذا رق هذا القلب سيعلم علما يقينيا أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، فيستثمر رأس المال اللي الصحة والفراغ، هو ده رأس المال، يستثمرهما حتى يصل إلى الآخرة بسلام. هي دي بقى علاقة شطري الترجمة، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ويبقى إن شاء الله معنا، لسه معنا كلام طويل في هذا الباب، يبقى معنا بقى إيه علاقة الترجمة بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب. وإن شاء الله نكمل فيما يستقبل من الزمان، ونترك يعني المجال في الوقت الباقي لأسئلة إخواننا من المشاهدين. نعم، في أسئلة؟ طيب ماشي خلاص. يبقى طيب فنكمل يعني ندي بعض المعاني حتى إيه يعني تجهز للصلاة. أقول نبدأ من آخر كلام نحن ذكرناه الفضيل بن عياض، وهو لو كانت الآخرة، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يفضل الذي يبقى. الدنيا هذه معروف أنها إلى زوال، وأن الله تبارك وتعالى جعلها لنا اختبارا وابتلاء، اختبارا وابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: أخلصه وأصوبه. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. أما الخالص فهو الذي لوجه الله تبارك وتعالى، وأما الصواب فأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر شيئا برضو من يعني هذا الحديث، تراجم الرواة. الإمام البخاري رحمة الله عليه قال هنا: حدثنا المكي ابن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند. كلمة هو ابن أبي هند دي من الإمام البخاري، يعرف من هو عبد الله بن سعيد، يعرف من هو سعيد. سعيد والد عبد الله، سعيد ابن مين؟ لأن في عبد الله بن سعيد ابن الآباء بتاعت الآباء، الأب يعني كثيرون. فحتى لا يلتبس أحيانا الإمام البخاري رحمة الله عليه أو أي إمام من أئمة السنة، ساعات كده يعرف بعض رواة الحديث ينسبهم. فده من الإمام البخاري اللي هو بقول هو ابن أبي هند، ده من الإمام البخاري رحمه الله. المكي بن إبراهيم ده أحد الأئمة الثقات الأثبات، وثقه الإمام أحمد، وثقه يحيى بن معين، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي لا بأس به، وأذقال أبو حاتم الرازي محله الصدق. طبعا تراجم العلماء دول إحنا بنعرفهم من كتب مخصصة لهذه التراجم. أنا هاي برضو يعني معلش أنا سأشرد أحيانا أو كثيرا على حسب الظروف، يعني لأبين لكم عظمة هذه الأمة وما الذي بذله العلماء، علماء الحديث، لصيانة السنة. عشان أي واحد جاهل يتكلم في السنة يقول لك ده حديث مكذوبة وهي من أصح الأحاديث عند أهل العلم، ده بقى تعرف أنه جاهل على طول، ما قرأش كتابا ولا عرف ماذا فعله العلماء. في عندنا الكتب الستة، كتب الستة اللي هو الصحيحان والسنن الأربعة. يبقى عندنا الصحيحان البخاري ومسلم، دول ايه الصحيحان، وبنسميهم ايه، نقول عنهما ايه، الشيخان. ايضا لما اقول لك اخرجه الشيخان او رواه الشيخان يبقى البخاري ومسلم، تمام، او يقول لك متفق عليه يبقى البخاري ومسلم، او يقول لك اخرجاه يبقى البخاري ومسلم. يبقى كده احنا بنعبر ايه عن الصحيحين لجلالتهما، بنعبر عن صحيح جلالتهما بالتعابير دي. اما لو الحديث في البخاري ومسلم، اما نقول اخرجه البخاري ومسلم، او اخرجه الشيخان، او اخرجاه، او متفق عليه. يبقى دي اربع صيغ ايه في العزو الى الصحيحين. اتفضل السنن الاربعه. السنن الاربعه سنن ابي داود السجستاني سليمان بن الاشعث، وسنن ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي، وسنن الامام الترمذي محمد بن عيسى، وسنن الامام ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني. يبقى احنا عندنا الكتب السته، يقول لك رواه السته، يبقى ايه الصحيحين، يقصد الصحيحين والسنن الايه الاربعه. الكتب السته دي في كتاب ترجمه، مش احنا قلنا الترجمه هي التفسير والبيان. فقصة حياة أي واحد مننا تسمى ترجمة. ليه؟ لأن احنا فسرنا وكشفنا وبينا جوانب حياة هذا الإنسان، عشان كده بيسموها إيه؟ بيسموها ترجمة. فلما نقول فلان الفلاني ترجمه فلان ترجمه البخاري، ترجمه ابن ابي حاتم، ترجمه ابن حبان، العدي، المزي، اي حد من اصحاب هذه الكتب ترجمه، اي ذكر شيئا يتعلق بهذا الراوي. تمام. الكتب السته دي اعتنى بها علماء المسلمين عنايه كبيره. من ضمن العنايات، من ضمن العنايه التي بذلها العلماء، عبد الغني المقدسي عمل كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال، خلاص، أسماء الرجال، الكتب الستة. أي راوي في كتب الكتب الستة تشوف هو بادئ بأنا حرف، يعني المكي حرف الميم مع الكاف، ميم كاف، لأن هو الكتاب مرتب على حسب حروف الهجاء. يبدأون بالأحمدين عشان النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يأخذ من أول من اسمه أبان مثلا أو آب اللح، خلاص، ده صحابي اسمه آب اللح، ما كانش بأكل لحمة يعني، فعشان كده سموه آب اللحم يعني، أو لقب بهذا. يأخذ حرف الألف وبعدين حرف الباء، وطبعا يأخذ الألف مش الألف وخلاص، لا، ألف ألف ألف ب ألف ت ألف س ألف ج لحد نهاية، يعني الألف مع 28 حرف، وبعدين يبتدي حرف الب ب ألف ب ب ب ت ب س إلى آخر 28 حرف، وبعدين ت ت ألف ت ب ت ت ت س، وانت ماشي لحد آخر 28 حرف، وهكذا في كل حرف يرتبه مع 28 حرف. فكل راو في هذه الكتب الستة مذكور له ترجمة في هذه الكتب. فعبد الغني بدأ بكتاب الكمال في أسماء الرجال، وبعدين جاء أبو الحجاج المزي هذب الكتاب ده، كتاب الكمال اللي احنا بقولنا عليه ده، سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، فأضاف شيئا كثيرا على عبد الغني على كتاب الكمال. جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني، ده أنا بقول أشهر كتب وإلا الذهبي له ومغلطاي له، يعني مش عايز أدخل في تفاصيل كتيرة يعني، بس أنا بذكر أشهر إيه، أشهر كتب المطروقة اللي يعني هي بين يدي طلبة العلم. الحافظ ابن حجر قال لا، المزي طول للمسألة شوية، إحنا برضو عايزين نختصر الكتاب الاختصار مفيد، فسماه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب. يبقى عندنا الكمال في أسماء الرجال، وبعدين تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وبعدين تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. فيبقى أنا لما بقى أحب أعرف درجة أي راوي من هؤلاء الرواة عشان أقدر أحكم على الحديث بتاعه، أقوم أوصل لي هذه الكتب، أفتح أشوف هو بادئ بحرف إيه، أجيبه في الحرف بتاعه، وبعدين أبتدي أقرأ كلام العلماء عليه. أما العلماء جمعوا الكلام ده إزاي، فدي قصة كبيرة بقى، قصة إن شاء الله يعني احنا باذن الله يعني ايه ادي احنا مع بعض، انا مش عايزكم تزهقوا، انا صح بطلع بره وارجع تاني واطلع بره وارجع تاني، لكن خروجي ده انما هو لخدمه الايه، لخدمه الموضوع. فالمسائل المتشعبه، انت بقى دورك معايا انك انت تاخد المعلومات دي ترتبها، ترتب المعلومات دي على حسب عناوين معينه، بحيث انك انت اذا ان تستدعي مثلا معلومه ولا حاجه تكون حاططها تحت عنوان من هذه العناوين. فالمكي ابن ابراهيم ده احد كبار شيوخ البخاري، شيوخ البخاري ثلاث طبقات أنا هقولهم ومش هتكلم عشان برضو ما نضيعش يعني على إخواننا المكالمات، فأنا هذكر بس إيه الثلاث طبقات دول، وبعدين إن شاء الله إن ربنا عز وجل أحيانا وما كانش في موانع والتقيت بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله نذكر هذه الطبقات. البخاري له كبار الشيوخ، كبار شيوخه وأواسط شيوخه وصغار شيوخ. طبعا الكبار مو بيتقسموا برضو، في كبير قوي وكبير بعديه وكبير بعديه، ها، والاواسط في اكبر الاواسط ووسط الاواسط وصغير الاواسط وصغار شيوخه، ممكن تقسمهم بقى كبار الصغار، اواسط الصغار، صغار الصغار، انت ممكن تعمل ديت يعني، كل طبقه من دي انت ممكن تقسمها برضو ثلاث ايه، ثلاث طبقات، الكبار والأواسط والصغار. المكي بن إبراهيم ده من كبار شيوخ البخاري، زي أبي نعيم الفضل بن دكين، زي أبي عاصم النبيل، زي محمد بن عبد الله الأنصاري، زي عبيد الله بن موسى مثلا، مجموعة كده من كبار شيوخ البخاري اللي هم وصلوه لفوق قوي، ممكن بعضهم وصلوا للتابعين اللي هي في ثلاثيات الإمام البخاري، ثلاثيات البخاري اللي البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة بس، يقول حدثنا فلان عن فلان عن الصحابة، دي اسمها ثلاثيات الإمام البخاري. إن قابلنا شيء في كتاب الرقاق من هذه الثلاثيات برضو هنتكلم عن ثلاثيات البخاري وثلاثيات الكتب الستة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إحنا يعني مش عايزين برضو إيه يعني نفضل نتكلم وننسى نفسنا ويعني نجحب بإخواننا من المشاهدين. نعم طيب هات لي الاتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم فضل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في حضرتك. والله ابتداءً نحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. تفضل. شيخنا يعني الموضوع اللي كنت أحب أسأل حضرتك عنه هو موضوع يعني عجيب وغريب علينا كمسلمين مصريين. يعني معروف عننا وعن فطرتنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأونة الأخيرة ديت يعني في شيء عجيب جدا في بعض الصحف، مجموعة من الصحفيين يعني مش عارف يعني هل هو من قبيل محبة الشهرة إنهم يتجرأوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في واحد منهم يعني بشيء عجيب جدا يقول عن سيدنا خالد بن الوليد إنه مجرم حرب وانه عاشق للنساء، وانه هو كمان كان بيقتل زعماء القبائل ويغتصب نسائهم، وكذلك شيخ يعني عجيب انه بيدعي ان هذا الكلام موجود في كتب التراث وفي الصحيحين. فيعني يعني انا مش يعني طبعا انا مش عارف هو جاب الكلام ده منين، يعني هل ليه اصل في كتب السنة او هو بيدعي، لكن احنا طبعا كناس بسطاء ما يعني مش عارفين هل الكلام ده فعلا ليه اصل ولا هو بيدعي ولا هو كاذب، فنرجو من فضلتك توضيح الامر لنا وجزاك الله خير وربنا يبارك لنا في عمرك وينفعنا بعلمك. ماشي نعم. طيب في اتصالات اخرى. طيب الدين. طيب ماشي. نعم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. انا سعيد ان انا سمعت صوتك انا والاسره كلها هنا. الله يحفظك يا اخي. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ ابو اسحاق. الله يحفظك. بعد احترام الشديد ليك يعني انا عندي سؤالين، مش سؤال، انا بقالي تلت ساعه على السماعه عشان اسمع صوتك قبل كل شيء. الله يحفظك. تفضل. ان صوتك زادنا النور في البيت. الله يحفظك. جزاك الله خير. السؤال الاولاني معايا بنت اخويا، انا انسانه كويسه جدا في زمن الصعب ده، بس اهلها مش كويسين عمالك، فعايزين ايه ناخدها لابني. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني معايا يعني انا كان ربنا مبتليني، انا العبد التائب. نعم. كان ربنا مبتليني بالسرقه وتبت ربنا سبحانه وتعالى وتنازلت عن كل ما املك. بس في شيء من حرام عايشه فيه اهلي، حرصتهم ان ايه يعني يرجعوا لربنا والحاجات دي يتخلوا عنها، فهم يعني مش عارف اعمل معهم ايه، خوفا من الله عز وجل. بس لا انت معلش معلش انا عايز افهم بس، انت بتقول ان في شيء من الحرام مع اهلك؟ في انا كنت بسرق، انا كنت كان ربنا مبتليني بالسرقه. نعم. انا العبد التائب، انا محمد راشد العبد التائب. معلش لا تسمي نفسك. نعم ماشي يا شيخ. فبعد احترام الشديد ليك انا تنازلت عن كل ما املك وطهرت نفسي من مال الحرام. نعم. بس ايام كنت بسرق كنت يعني بدي لوالدي ويشتري عقارات واراضي واموال يعني ماشي املاك. ماشي. فهم دلوقتي حاطين في دماغهم ان ده ورث. فازاي يعني انا خايف عليهم من ربنا. انا دلوقتي الحمد لله طريقي في الحلال انا واولادي وابني. لا معلش انا عايز استفسر منك عشان اتصور المزيد. يعني دلوقتي انت كنت تسرق وبعدين اشتريت بهذا المال المسروق عقارات واشتريت اراضي والكلام ده باسم والدي باسم ابويا. اشتريت الكلام ده باسم ابوك بس الفلوس هي الفلوس المسروقه. حرام. فانت بتقول لهم ان انا عايز اتوب وعايزين نبيع الكلام ده فهم رافضين. نعم. لا في شيء بالحرام باسمهم. انا تنزلت عن يعني اللي معايا تنازلت بيه. نعم. اللي انا املكه. نعم. وبالك ورثي انا تنازلت بيه معروف انا ايه واقسموا الحاجات دي على اساس انها ورث، بس الحاجات دي من حرام. ازاي انا خايف على اخواتي من ربنا سبحانه وتعالى. ان الله اكبر اكبر من كل شيء، والحاجه الوحيده اللي ملهاش جيب الكفن، مش هناخد معانا غير عملنا. انا خايف على اهلي. نعم. من الاموال الحرام دي. فيعني بعد احترام الشديد ليك، سيب الموضوع لله لله عز وجل، ثم ليك في الرد على السؤال. طيب خير ان شاء الله، خلاص فهمت سؤالك. طب لا اشوف لي في اسئله، في حد تاني يا عبد الحميد؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. طيب خلاص، طيب مش خلاص. طيب طبعا الحقيقه المساله التي مسها الاخونا السائل مساله مره غايه المراره، ان تظهر في بلاد السنه، يعني يتشتم الصحابه في بلاد الروافض، ده ماشي يتمشى مع اصول مذهبهم، لكن ان يظهر هذا السب وهذا الطعن. وانا الحقيقه هذا الكلام انا قراته، وباذن الله الكريم غدا في قناه الحكمه سأتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، الرد على القصة دي كلها بشيء من التفصيل إن شاء الله في قناة الحكمة من الساعة 8 إلى 10 مساء. لكن أنا عايز أقول أنبه على حاجة اللي هي آخر كلام صاحبنا، بيقول إن الكاتب بيقول أنا جبت الكلام ده مش من عندي، أنا جبته من كتب التراث ومن الصحيحين، يعني ما جابش حاجة من عنده. أنا عايز دلوقتي أفرق يا أخوان، عايز أبين لكم، والموضوع برضو شديد الصلة بالكلامنا عن البخاري وعن صحيح البخاري وعن الأسانيد وتصحيح الأسانيد وتضعيفها وكده. هناك فرق كبير جدا بين أسانيد السنة وأسانيد التواريخ. التواريخ دي عبارة عن أحداث، المؤرخ بيجيب المعلومة إزاي؟ المؤرخ يكتب المعلومة عن كل من هب ودرج، حصل أي حدث في بلد ما، حنفترض جدلا إن في مثلا بناية عظيمة انهارت، خلاص أي صحفي يروح يغطي المسألة دي، هو بيسأل أي حد في مكان الحدث، هو يعرفه، يعرف ده صادق ولا كاذب المتكلم؟ لا ما يعرفش. يعرف اي حاجة عن ترجمته؟ لا ما يعرفش. انما بقول له قول لي ايه الموضوع، يقول له الموضوع كذا كذا كذا كذا، وانا واقف لقيت اللي مش عارف ايه نزل، خلاص يكتب اللي عنده، تمام. يروح لواحد تاني، وانت ايه اللي انت شفته، يقول له انا شفت كذا كذا كذا كذا. ممكن يكون في ابو لمعة واقف، طبعا احنا كمصريين عارفين ابو لمعة الاصلي، الراجل بقى حياته كلها فشر في فشر وبيخترع الكلام. انا كراجل مؤرخ او كراجل صحفي بكتب كل حاجه اسمعها مع قطع النظر، اهي صحيحه ام لا. طب انت اسمك ايه؟ اسمي فلان الفلاني. اكتب حدثني فلان الفلاني انه بينما هو واقف اذ حصل كذا كذا كذا كذا. يبتدي المؤرخ يجمع كل ما يتعلق بالواقعة من أي بني آدم يقابل. أئمة التاريخ الذين جمعوا التواريخ وعلى رأسهم إمام المؤرخين وإمام المفسرين المجتهد المطلق الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله، له تاريخ الأمم والملوك مطبوع في 10 مجلدات، قال في مقدمة، لأن الكاتب بيقول أنا جبت ده من تاريخ الطبري. الطبري لما بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هو الطبري رحمة الله عليه تعهد بصحة الأخبار اللي يجيبها؟ لا، نص الإمام الطبري في مقدمة كتاب التاريخ على أن الأخبار التي يستشنعها السامع ويستنكرها القارئ ليست من قبله هو، إنما من قبل من حكاها. فبيقول أنا كل اللي علي